لأنها تمس هذا الاسم بمساس اللطيف، وهي جوانب العلم والإيمان والمعرفة. أسأله سبحانه أن يفتح على من يقرأ هذه الكلمات من فتوح العارفين، وأن يجعلهم ممن تهب عليهم نسمات رحمته وفضله، وأن تظهر عليهم مواهبه اللدنية، إنه جواد بالأعطيات كريم، وفتاح للرحمات عليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.